بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي قصد منها بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسال المستحاضة عند كل صلاة. وهذا الحديث الذي ذكره وهو حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها يعتبر من الأحاديث المهمة في باب الحيض، وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي قال عنها الإمام أحمد إن مدار كتاب الحيض عليها. أولها حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، والثاني حديث حمنة الذي تقدم معنا في الباب الماضي، والثالث هذا الحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أم حبيبة إحدى النساء اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حيضتها شديدة، وقال بعض العلماء إنها هي المرأة التي استفتت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرها. وأيما كان، فإن هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالمرأة المستحاضة. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم حبيبة، واختلف في اسمها، قيل أن اسمها هو أم حبيبة وتكنى بأم حبيب، واختاره غير واحد من الأئمة رحمهم الله حتى نسبه بعض أهل العلم إلى الأكثر أنها أم حبيبة، وهي أخت زينب رضي الله عنها رضي الله عن الجميع. استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتت أي سألته الفتوى، لأن الفتوى تكون من الله جل جلاله وتكون من رسوله صلى الله عليه وسلم وتكون من العلماء وأئمة الهدى. قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم، فجعل هذا المقام الشريف والمرتبة المنيفة مرتبة عظيمة حينما تولى سبحانه وتعالى الفصل فيها والجواب. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان المرجع لهم بعد الله عز وجل إذا نزلت بهم النوازل أو أشكلت عليهم المسائل أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألوه. فلما قبض الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام حمل هذه الأمانة الصحابة وأئمتهم العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، ثم تعاقبت الأزمنة والدهور، يقوم بهذا الأمر العظيم علماء الأمة الأئمة المهديون الذين عرفوا بالعلم والعمل والسير على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قولها رضي الله عنها استفتت، أي سألت الفتوى، يقال استفتى إذا سأل الجواب، وكذلك يقال استرحم إذا سأل الرحمة، فاستفعل بمعنى الطلب. وقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سألت أن يجيبها وبينت وجه الفتوى التي تريد وبينت وجه السؤال الذي تريد أن يجاب عنه، فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. ألفاظ مختلفة في هذا الحديث، ولكنها تتضمن المعنى الذي ذكرناه، أنها كانت تستحاض فيسترسل معها دم الحيض. وهذا كما ذكرنا أن المرأة لها عادة ولها أمد معين، وهذا الأمد والعادة المعينة إذا جاوزها الدم قيل استحاضت المرأة، أي استرسل معها دم الحيض. أفأدع الصلاة سؤال، ويقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك، أي ما تركك ولا هجرك. وقولها الصلاة مطلق كما ذكر العلماء، يشمل الصلاة النافلة والصلاة المفروضة، ومن هنا قال العلماء في هذه الجملة دليل على أن المرأة الحائض لا تصلي لا فريضة ولا نافلة، وهذا محل إجماع. وكذلك ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه، وهو قول الخوارج كما سيأتي إن شاء الله في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الثابت في الصحيحين. وفي هذا الحديث دليل على مسألة ترجم لها المصنف، وهي موضع الشاهد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما ذلك عرق، أي الحيض الذي الاستحاضة التي معك ليست بالحيضة الحقيقية، وإنما هي عرق انفجر أو انقطع كما في الروايات الأخرى، وكما يسمى في عرفنا اليوم بالنزيف. وعلى هذا فليس بحيضة، وإذا لم يكن حيضة فإنه لا تترتب عليه أحكام الحيض. فالذي سألت عنه من كونها تترك الصلاة أو تترك الصوم أو تترك ما تتركه المرأة الحائض، منعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما ذلك عرق. وقوله فاغتسلي فيه دليل على أن الغسل لا يجب على المرأة المستحاضة إلا مرة واحدة، وهذا أشرنا إليه في المجالس الماضية، أن المرأة المستحاضة إذا استرسل معها الدم تمكث قدر حيضها، ثم إذا ذهب قدر ذلك تغتسل كأنها رأت علامة الطهر، فإذا اغتسلت نزلت دم الاستحاضة منزلة البول وعاملته معاملة النجاسة الخارجة من الفرج، فلا يجب عليها بعد ذلك أن تعيد الغسل. وهذا القول قال به جمهور السلف وجمهور الخلف، قال به من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأم المؤمنين عائشة، وقال به أيضا من أئمة التابعين وعلمائهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور، وقال به الأئمة الأربعة، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أن المرأة إذا استحيضت تغتسل غسلا واحدا عند ذهاب قدر عادتها، ثم بعد ذلك لا يجب عليها أن تعيد الغسل. وخالف في ذلك طائفة من السلف، فقال بعض الصحابة وبعض التابعين إن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة، فتغتسل لصلاة الفجر، وتغتسل لصلاة الظهر، وتغتسل لصلاة العصر والمغرب والعشاء، فيجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. وهذا المذهب قال به طائفة من السلف كما ذكرنا، إذا قل به عبد الله بن الزبير وكذلك يروى عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع أنه يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. وهناك قول ثالث أنه يجب عليها أن تغتسل من الظهر إلى الظهر، وهذا القول يحكى عن سعيد بن المسيب والحسن البصري من أئمة التابعين. لكن هذا القول الذي يقول من الظهر إلى الظهر أشار في الموطأ إمام مالك رحمه الله إلى أن في روايته ملحظا، حيث إن الرواية فيها من الظهر إلى الظهر قال لعلها من الطهر إلى الطهر، فحصل هناك شيء من التصحيح فقيل من الظهر إلى الظهر، يعني من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. ولهذا قال بعض السلف بهذا القول، والصحيح أنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد. وأما الحديث الذي معنا أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، فهذا الذي فعلته رضي الله عنها وأرضاها اجتهاد منها. ولذلك قال أئمة السلف ومنهم الإمام الشافعي يقول إن هذا شيء رأته أم حبيبة لم يأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في الحديث أنه أمرها بالغسل مكررا، إنما قال اغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي، ولم يقل اغتسلي عند كل صلاة. وقوله اغتسلي وصلي هذا اللفظ تكرر في أكثر من حديث وأكثر من صحابية، وبالإجماع في الأحاديث الأخرى أن قوله اغتسلي معناه غسل الحيض، وعلى هذا فلا نلزمها بغسل ثان، لأنه ليس عندنا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المرأة المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة. ولو تأملنا أن الحكم ولو تأملنا الحكم بوجوب الغسل عليها عند كل صلاة لحصل فيه من المشقة والعناء على المرأة ما لا يخفى، خاصة في زمان البرد فإنها تجد المشقة والعناء، ثم إنها تستحاض، وإذا كان حيضها في الغالب ما بين 6 أيام إلى 7 أيام فمعنى ذلك أنها تغتسل طيلة أيام الشهر، وهي 23 يوما إذا كان حيضها شهرا، وهذا في أيام البرد شديد عسير فيه مشقة وفيه حرج. وعلى هذا فالأصل عدم وجوب الغسل عليها لكل صلاة، وأنها لا تطالب إلا بغسل واحد. فإذا أرادت هي من نفسها أن تغتسل وأن تتطهر بالطهارة الكبرى وهي الغسل عند كل صلاة فهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم. نعم. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا الحديث اشتمل على مانع من موانع الحيض، فالمرأة إذا أصابها الحيض فإنه يحرم عليها عدة أشياء، ومنها فعل العبادة التي هي الصوم والصلاة، فلا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. وإذا صلت وصامت وهي حائض فصلاتها باطلة وصومها باطل، ويلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. واختار المصنف رحمه الله لهذه الترجمة حديث معاذة بنت عبد الله، حديث معاذة بنت عبد الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه، وقولها أن امرأة سألت، هذه المرأة جاءت في الحديث هنا مبهمة، ولكنها في رواية الصحيح كما في مسلم وغيره أنها هي معاذة بنت عبد الله العدوية، وكانت فقيهة من فقهاء التابعين، عالمة جليلة، امرأة صالحة فاضلة زكية، كيف وقد صحبت أم المؤمنين وقارنتها وأخذت من علمها وفضلها، فكانت من أوعية السنة رضي الله عنها وأرضاها، حفظت عن أم المؤمنين الكثير الطيب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتلمذت على يدها وأخذت خيرا كثيرا. وقولها أتقضي إحدانا، هذا السؤال حينما ورد على أم المؤمنين سببه أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا نزلت بهم النوازل والمسائل التي تتعلق بالنساء وتتعلق بأمر البيوت وما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته، كانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها حظ وافر وعلم عظيم، فكانت مقدمة على غيرها، مفضلة على من سواها، لأنها حفظت وجمعت وأوعت رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك رجعوا إليها وكانوا يسألوها عن الهدي وما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الشؤون. وقولها أتقضي، القضاء يستعمل بمعان، يستعمل القضاء بمعنى الفراغ من الشيء وأدائه وتمامه، ومنه قوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم. ويستعمل القضاء بمعنى الحكم والأمر بالشيء والوصية، ومنه قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويستعمل القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات. وكذلك أيضا يستعمل القضاء بمعنى إعادة الشيء بعد فعله، ومنه الرواية في قوله تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة في هذا الحديث كما في الصحيحين، أي أنها تقضي الصوم فتعيده بعد ذهاب وقت الفعل. وقد يستعمل بمعنى تمام الشيء كما في قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وكذلك يستعمل القضاء بمعنى الإعلام والإخبار، ومنه قوله سبحانه وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فكل هذه من معاني القضاء، والمراد هنا المعنى الاصطلاحي، وهو أن تفعل العبادة بعد خروج وقتها. والسبب في ذلك أن الوقت لا تصح فيه العبادة لوجود عذر الحيض، فسألت هل هي مطالبة بعد ذلك بإعادة العبادة وفعلها في زمن القضاء. وقولها رضي الله عنها وأرضاها أحرورية أنت، هذا الاستفهام من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سببه أن معاذة رضي رحمها الله أوردت السؤال بأحد السبب في هذا الاعتراض من أم المؤمنين أحد أمرين: إما أن معاذة أوردت السؤال بصيغة فهمت منها أم المؤمنين شيئا من الاعتراض، وهذا كما في الرواية الصحيحة أنها قالت ما بال الحائض، فجاءت بكلمة تشعر بشيء من الاستغراب والاستبعاد والتعجب المتناهي في قولها ما بال الحائض، ما الشأن والحال، لأن باله بمعنى الشأن والحال، ومنه قوله تعالى وأصلح بالهم، فالبال هو شأن الإنسان وحاله، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كأنها تعترض. فالصوم والصلاة كلتاهما عبادة، وهاتان العبادتان لازمتان، ونصت نصوص الشرع في الكتاب والسنة على وجوبهما وفرضيتهما، ولكن فرق في قضائهما بالنسبة للحائض. فمع كون الصلاة والصوم بمنزلة واحدة وهما ركنان من أركان الإسلام، إلا أن المرأة الحائض تطالب بقضاء الصوم ولا تطالب بقضاء الصلاة، فكأن الشرع فرق بين المتماثلين وجعل الحكم مختلفا لهما مع استوائهما من حيث مرتبة الإلزام وكونهما من أركان الإسلام. وقال بعض العلماء إن أم المؤمنين اعترضت بقولها أحرورية أنت، وعاتبت على معاذة هذا السؤال، لأن هذا السؤال الغالب أنه يقع من الخوارج، فقد كان الخوارج يتعمقون في الدين ويتنطعون فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فهم أهل التنطع، وهذا التنطع يجر الإنسان إلى التقعر في الأمور والمبالغة فيها، فإن سأل تعمق في سؤاله، وإن استشكل تنطع في استشكاله، وأورث الحيرة على نفسه واللبس على غيره. فلا يسلم ولا يرضى ولا يذعن، لأن الغالب في الإنسان والعياذ بالله أنه إذا خرج عن صراط الله السوي والمنهج المرضي الذي كان عليه سلف الأمة أن يزيغ الله قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالخوارج وهم الذين عبرت عنهم أم المؤمنين عائشة بقولها أحرورية، وهم كان أول خروجهم بحروراء، وهي قرية على بعد ميلين من الكوفة، خرجوا على إمام المسلمين علي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المعلم الذي أوتي العلم والحكمة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي له مكانته وقدره، عتبوا عليه أنه حكم أبا موسى الأشعري، وقالوا له: خرجت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم الرجال. فحتى برئوا من علي وبرئوا من عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، حتى وأصبحت نحلة لهم في الخروج عن أئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما فعلوا ذلك، يقول بعض العلماء، كانوا لا يحتجون بالسنة، وهذا مذهب الخوارج وطائفة منهم، على أن السنة ليست بحجة وأن الحجة في القرآن فقط. يقولون إن الصحابة قد يخطئوا وقد ينقلون الأحاديث يخطئون فيها. فانظر والعياذ بالله، حينما أهانوا أولياء الله وازدروا علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طمس الله عز وجل بصيرتهم عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا قال بعض العلماء: لا آمن على من كان محتقرا للعلماء مزدريا لهم أن يزيغ الله قلبه، لأن العلماء هم الأمناء على الشر. فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة، وهم الذين يوجهونهم ويقودونهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم ببيان هديه صلوات الله وسلامه عليهم، فلما خرجوا عن هديهم وما كانوا عليه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على هذا الضلال المبين. وقولها رضي الله عنها وأرضاها وهي عائشة: أحرورية أنت، فيه فوائد. الفائدة الأولى: فيه دليل على مشروعية تأديب العالم للسائل، وأن الناس إذا سألوا ربما وقع السائل منهم في الخطأ فيسأل عما لا يليق السؤال عنه، وربما أن يسأل بعبارة وربما سأل بعبارة لا يليق بمثله أن يخاطب بها العلماء، ولا يليق بمثله أن يستفهم بها من أهل العلم. فعتب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على معاذة، وهذبتها وقومتها وزجرتها عما لا يليق بها، فقالت لها: أحرورية أنت، أي هل خرجت عن المنهج السوي والطريق المرضي حتى تتعمقي بالسؤال عن هذه الأمور؟ يقول بعض أهل العلم: إن إساءة الأدب في السؤال والاستفتاء تكون على صور، منها ما يتعلق بألفاظ السؤال، ومنها ما يتعلق بمضمون السؤال وهو الشيء المسؤول عنه، ومنها ما يتعلق بمكان السؤال ووقت السؤال. فهذه كلها ملابسات قد تجعل السؤال غير مرضي، فإذا سأل بألفاظ فيها شيء من الاعتراض وشيء من بالغ الاستهجان، كأن يكون عند العالم فيطرح العالم المسألة وهذه المسألة لها دليلها وحجتها، فتجده يتعجب ويأتي بسؤال التعجب بصيغة تدل على الاستبعاد لهذا الأمر، وحينئذ كأنه يشكك في هذا الحكم الذي سمعه أو هذه السنة التي علمها، فهذا نوع من الاستهجان الذي لا يليق بمن جالس أهل العلم أو استمع منهم أن يفعله. كذلك أيضا يكون بمضمون السؤال. قالوا: ومن أمثلة ذلك السؤال عن الأمور الغيبية والتعمق فيها، فإذا ذكر له عذاب القبر وبين له أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أهل القبور إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، فوجدته يتعجب ويقول: هذا الذي أحرقته النار حتى صار رمادا، أو انفجر حتى أصبح رمادا، كيف يعذب؟ كيف ينعم؟ وإذا به يتعمق ويتقعر. ثم إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عن العبد الصالح وولي الله المؤمن أنه إذا سئل من الملكين وأجاب وثبته الله فقال قول الحق عن نبيه ودينه وربه، قيل له: نل صالحا، وفسح له في قبره وأفسح له في قبره مد البصر، فيقول: كيف يفسح للقبر وهذا صالح بجوار صالح؟ كيف يفسح هذا القبر بجوار هذا القبر؟ وكيف تفسح قبور المئات؟ وكيف تفسح قبور الألوف؟ وكيف تفسح القبور والناس يدفن بعضهم على بعض؟ إلى غير ذلك من التعمق والتقعر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا استمر على ذلك لا زال يستدرج والعياذ بالله بوساوسه، ويستزل بخواطره، حتى يأتي اليوم الذي لا يسلم فيه بشيء، نسأل الله السلامة والعافية، وعندها لا يبقى له من الإسلام شيء، نسأل الله السلامة والعافية. لأن من أركان الإسلام أمور غيبية لا بد من التسليم بها ولا بد من الإذعان لها. فإذا تقعر وتشدق في الدين هلك وأهلك من كان على نحلته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من الغلو في السؤال والتنطع في الدين. وقد يكون أيضا من الأمور التي لا تليق أن يسأل عن أمور لا يحسن طرحها أمام العامة، تلبس عليهم وتزيدهم إشكالا في أمور دينهم. فمثل هذا العلم لا يطرح أمام الناس. ومن هنا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يخطب في آخر حجة حجها، أراد أن يخطب في الناس في يوم عرفة، منعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ومنعه فضلاء الصحابة، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن الحج يحضره الناس، يحضره العلماء ويحضره الرعاع، فإذا تكلمت بهذا الأمر حمل الناس كلامك كل محمل، فانتظر حتى تأتي دار الهجرة يعنون المدينة وفيها العلماء والعقلاء، فقل ما شئت. فهناك نوع من العلم لا يطرح أمام الناس ولا يطرح أمام العامة، لأن عقولهم لا تحتمله. ولو أراد الإنسان أن يفصله ويبينه ربما فهم الغير كلامه على غير محمله، وحينئذ تحدث الفتنة. ومن ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ويروى مرفوعا: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل أن يتخير أفضل العبارات التي يليق بمثلها السؤال. كذلك ينبغي عليه أن يتخير أفضل الأوقات ونحوها من الآداب التي يراعيها كل مسلم يعظم شعائر الله ويعظم حدود الله، خوفا من أن يقع فيما لا تحمد عقباه. قالت رضي الله عنها وأرضاها: أحرورية أنت؟ قال بعض أهل العلم: فيه دليل على شدة الصحابة في السنة، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها علمت هذا الحكم من أصل السنة. فلما جاءت معاذة رحمها الله تسأل وتستشكل، فحينئذ خالفت ما كان عليه السنة بمضمون السؤال، لا أنها خالفت على سبيل الاعتراض، فأكبرت عائشة رضي الله عنها منها ذلك، وردت عليها بهذا الجواب. وفيه كذلك حكمة من أم المؤمنين، حيث تخيرت لها الشيء الذي تشمئز منه النفوس وتأنف منه، وهو صنيع أهل البدع والأهواء. فلا ينبغي لأهل السنة وأهل الحق أن يتشبهوا بهم أو يكونوا على نهجهم، حتى ولو كان ذلك في السؤال والاستشكال. وفي بعض الروايات قالت: لا، إني أسأل، أي إنما أستشكل وأسأل. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا ظن به غير ما هو لائق به أن يبين حجته، وأن يرد ما ظن به، وأن يبين يزكي نفسه دفعا للتهمة عنه. فقولها إني أسأل يدل على أنه لا بأس أن يزكي الإنسان نفسه إذا ظن به ظن السوء. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: الرواية هنا فيها اختصار، ورواية الصحيحين فيها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الجملة تدل على فقه هذه الصحابية الجليلة. ما قالت لها هذا حكم الشرع، ولكن جاءتها بالهدي وجاءتها بالسنة، لأن الظن بمثل هذه التابعية بل الظن بكل مسلم أنه إذا أعطي الجواب بنص كتاب الله أو حكاية الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يرضى بذلك. كنا نحيض أن يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمانه والوحي ينزل عليه فنؤمر، قولها نؤمر لم تقل يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت نؤمر لأنه لا آمر ولا ناهي إلا الله جل جلاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه. يقول العلماء إن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نؤمر وكنا ننهى وكنا نمنع من كذا، كقول أنس رضي الله عنه في الصلاة بين السواري كنا نطرد عن هذا طردا. قالوا كان الصحابة يقولون كنا نؤمر وكنا ننهى ونحو ذلك من العبارات، لأنه كان من المعلوم أنه لا آمر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يحتج بأمره ويحتج بنهيه إلا هو عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ عن ربه الأمر ويبلغ عنه النهي. فنؤمر بقضاء الصوم، أي نؤمر بقضاء صومنا، وهذا يدل على أن الحيض إذا أصاب المرأة وهي صائمة بطل صومها، حتى ولو كانت قبل غروب الشمس بساعة ونزل عليها دم الحيض بطل صيام ذلك اليوم، ولزمها أن تقضيه بعد طهرها، وذلك أنها في حال حيضها لا تصوم. قال بعض العلماء في قولها رضي الله عنها وأرضاها، أعني عائشة كما في صحيح مسلم، قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. قالوا قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان، لأنه كان يصيبها الحيض في رمضان، وكل امرأة على الأصل هي تحيض في كل شهر، ومن هنا قالت يكون علي الصوم من رمضان. قولها رضي الله عنها وأرضاها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيه دليل على أن المرأة الحائض تلزم بقضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. واختلف العلماء في مسألة أصولية، هل المرأة الحائض يتوجه عليها الخطاب حال حيضها أن تصلي وأن تصوم ولكنها تعذر لوجود العذر ثم تطالب بقضاء الصوم وحده ولا تطالب بقضاء الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، واحتجوا بقولها نؤمر بقضاء، والقضاء إنما هو مبني على أمر الأداء، ومن هنا قالوا يتوجه عليها الخطاب حال حيضها أن تصوم ولكنها تعذر. وقال بعض العلماء لا يتوجه عليها خطاب أصلا، لأننا لو قلنا تؤمر بالصوم حال حيضها وتمنع منه حال حيضها، تؤمر به للأصل وتنهى عنه للحيض، يكون من التعارض والتناقض، والشرع لا يتناقض، كيف تؤمر وتنهى في آن واحد والمأمور والمنهي شخص واحد؟ قالوا هذا تناقض، والتناقض لا يؤمر به الشرع. لكن لو قلنا أنه يتوجه عليها الخطاب تصبح مأمورة من حيث تجب عليها الصلاة في الأصل، ولكن يسقط عنها قضاؤها وفعلها. ينبني على هذا اللغز المشهور عند العلماء رحمهم الله، يقولون: هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ يكون الجواب: هي المرأة الحائض والنفساء. إن قيل بتوجه الخطاب عليها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة، ولكن لا يصح منها الفعل، وذلك أن هذا السؤال بعيد جدا أن يتقبله الإنسان، كيف يجب على الإنسان أن يفعل الفعل ولا يصح منه؟ ولذلك قالوا إنه يتوجه عليها الخطاب حال حيضها ولا تؤمر بالفعل إلا بعد انتهاء الحيض. قالت رضي الله عنها وأرضاها: نؤمر بقضاء الصوم. الإجماع منعقد على أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة، ومن هنا كان نقصا أو نقصانا في دينها كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه. قال بعض العلماء: فرق الشرع بين الصوم والصلاة، وهذا التفريق فيه حكم عظيمة، حيث إنه يشعر المسلم أن الحكم لله عز وجل، له أن يجمع بين المتماثلين، وله أن يجمع بين المتناقضين، وله أن ينهى عن أن يفرق بين المتماثلين، والحكم لله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فإذا شعر الناس أو شعر المسلم أن الشرع يلزمه بالشيء على مثل هذه الصورة التي لا يستطيع أن يدرك بعقله حكمتها، فمعنى ذلك أن الشرع يقوم على التعبد، وأن في الشرع جوانب ينبغي فيها التسليم. وهذا رد على أهل العقل الذين لا يتقبلون من الشرع إلا ما وافق العقول، ولا يسلمون إلا بما ارتضته نفوسهم مما له حكمة واطلعوا على علته. فإذا لم يطلعوا على علته وهنوه، وربما ردوه حتى ولو كان بالخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما بينا ليس من صنيع أهل السنة ومن كانوا على المنهج السوي، أنهم يتشدقون ولا يقبلون الأمور إلا بعللها بتعليلها والنظر في معانيها العقلية. إنما المنبغي على المسلم أن يسلم لله تسليما. وصدق الله عز وجل إذ يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن سلم سلم ومن اعترض ندم. ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي قال رحمه الله: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين القول بعدم اغتسال المستحاضة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، الحديث وفيه ذكر الغسل، فلو كان الوضوء مشروعا لها لما أباح لها الجمع بين الصلاتين لعدم المشقة في الوضوء، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن والاه. أما بعد، فالأمر بالغسل ليس فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. وقد تقدم معنا أن حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، بين أن تتوضأ لكل صلاة وبين أن تغتسل. والغسل تغتسل لثلاث مرات في اليوم، فتغتسل لصلاة الظهر مع العصر، وتغتسل لصلاة المغرب مع العشاء، وتغتسل للفجر. وهذا الغسل جماهير العلماء على أنه للندب والاستحباب. والسبب في هذا أنه لو كان على الحتم والإيجاب لاغتسلت للظهر ثم اغتسلت ثانية للعصر، لأن وقت الظهر منفصل عن وقت العصر. ولذلك لا يستقيم أن يستدل بهذا الحديث على وجوب الغسل لكل صلاة، لأنه جمع بين الصلاتين في وقتين مختلفين، تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، ما قال تجمعين بينهما، فدل على أنه جمع صوري كما ذكرنا. والجمع الصوري ينفرد وقت الظهر بالظهر، وينفرد وقت العصر بالعصر. وإذا انفرد وقت الظهر بالظهر وانفرد وقت العصر بالعصر، فقطعا أنها ستصلي العصر بدون غسل. وإذا انفرد وقت المغرب عن العشاء والعشاء عن المغرب، فقطعا أنها ستصلي العشاء بدون غسل، لأن الغسل كان للصلاة الأولى منها. فلو كان الغسل على سبيل الحتم والإيجاب لانقطع بدخول وقت العصر، ولزمها أن تغتسل ثانية لفعل العصر، ولانقطع بصلاة المغرب، ولزمها أن تعيده لصلاة العشاء. ولذلك لم يقل أحد من العلماء بإيجاب الغسل على الثلاث ثلاث مرات في اليوم، إنما الخلاف بإيجابه لكل صلاة أو إيجابه كل يوم كما هو الرواية عن أم المؤمنين عائشة، وإيجابه من الظهر إلى الظهر كما ذكرنا عن طائفة من السلف كقول الحسن البصري وابن المسيب رحم الله الجميع. فليس هناك قول بما اشتمل عليه حديث حمنة. حديث حمنة، ولذلك حديث حمنة جاء على سبيل التخيير، والأشبه فيه أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لقد عملت عملية بواسير، وبعد ذلك ما زال ينزل معي نزيف من الدبر وهو مستمر سواء كان دم أو غيره، فهل أتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، أو يكفي أن أتوضأ مثلا للمغرب وأصلي العشاء بذلك الوضوء؟ هذا فيه تفصيل. البواسير تنقسم إلى قسمين: القسم الأول منها داخل الشرج ويكون على أطراف الدبر، لكنه من داخل الشرج ليس من خارجه. والقسم الثاني يكون منها على حلقة الدبر من خارج. فأما القسم الذي من داخل الفرج داخل الدبر فهذا حكم الاستحاضة، لأنه خارج النجس من الفرج، ولذلك قال عرق انقطع. فالعرق إذا انقطع من داخل الفرج له حكم الاستحاضة. ويذكر الأطباء أن البواسير عروق تنتفخ وتنفجر على كلام عندهم في هذا، لكن أيما كان أن البواسير إذا كانت من داخل الدبر فحكمها حكم الاستحاضة، وحينئذ تتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا دخل عليك وقت العصر الظهر توضأت، فإذا انقطع الظهر ودخل العصر توضأت، وليلزمك ما يلزم المستحاضة. فتضع في الحلقة القطن إذا كان يستمسك الدم بالقطن، وتضع غير القطن مما هو أقوى، ولو احتجت للشد شددت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة إنما أمرها حفظا للطهارة، والرجل كالمرأة في حفظ الطهارة، فالحكم فيهما سواء. وعلى هذا فيلزم من كانت معه البواسير من داخل ما يلزم المرأة المستحاضة كما نص العلماء رحمهم الله عليها إذا كانت من داخل الفرج. أما إذا كانت من خارج الفرج فإن حكمها حكم الجروح السيالة، والجروح السيالة كالطعن والوخز والرعاف ونحوه، هذه كلها لا توجب انتقاض الوضوء، ووضوءك صحيح. ولكن إذا دخل وقت كل صلاة تغسل الأنف إذا كان رعافا مسترسلا، وتغسل مكان البواسير إذا أمكنك أن تغسله. أما إذا كان هناك مشقة فإنك تمسح الدم وتكمد الجرح إذا أمكن حتى تستطيع أن تصلي دون أن ينزف. فإن غلبك الدم في كلتا الحالتين ونزف فإنه لا يجب عليك رقيه ومنعه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلى وجرحه يثعب، وفي حديث الشعب ما يؤكد ذلك. فحينئذ تصير إلى الرخصة إذا غلبت بقوة النزيف واستغراقه لوقت الصلاة، تصلي على حالتك ولو جرى معك الدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تستخدم العقاقير لإيقاف دم الاستحاضة؟ بالنسبة للتداوي لقطع دم الاستحاضة هذا لا بأس به ولا مانع منه، وقد ثبت في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه قال: جاءت الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. فهذا كله هذا الحديث يدل على مشروعية التداوي. والجروح والنزف الذي يقع من الجروح علة لأن الدواء يكون لداء، والداء في الجسد ينقسم إلى داء الجروح وإلى داء العلل في الأعضاء. فداء الجروح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر التداوي لقطع الدم، ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أبي بن كعب حينما أصابه السهم في يوم الخندق وقيل في غيره، أمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الطبيب فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال العلماء إن الكي كان يستخدم لقطع النزيف، وهذا لازال إلى يومنا هذا في العمليات الجراحية يستعمل الكي لقطع النزيف وإيقاعه وإيقافه. فلما فعل به الطبيب ذلك، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعلم، وهو الذي بعثه إلى الطبيب، والإذن بالشيء إذن بما فيه، فلما أذن له وفعل به الطبيب هذا الفعل دل على مشروعية قطع الدماء وحبسها. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة لما شج وجهه وسالت دماؤه في يوم أحد، وأخذت فاطمة الدرقة وتغرف منها مع علي رضي الله عنه وأرضاه لحبس الدم وغسله، فلم ينكف ولم ينقطع ولم يرقى، فأخذت الحصير وحرقت ثم ملأت به الجرح فانقطع. ففعلت ذلك برسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يرى منها حرصها على قطع الدم وإيقافه، فدل على مشروعية التداوي لقطع النزيف. ثم إن الأطباء يقولون إن هذا النزيف قد يقتل، النزيف إذا أصاب الإنسان واستمر معه قد يقتل، ولذلك إذا استمر به في بعض الأحيان في بعض العروق إذا نزفت لشيء من الساعات تقتل الإنسان، خاصة إذا كان ضعيف القوة أو به فقر في دمه، فإن الغالب أنه يهلك. ولا شك أن الشرع لا يأمر بتلف الأرواح، ومن هنا حفظ الأرواح مقصود شرعا. فكونك تتداوى لقطع دماء البواسير أو منع دماء البواسير، أو تتداوى المرأة من أجل قطع دم الاستحاضة وإيقاف النزيف عنها، فإن هذا مشروع غير ممنوع، وهو داخل في عموم الأدلة التي دلت على مشروعية التداوي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الآلام التي تسبق الحيض تعتبر من الحيض فتدع المرأة الصلاة ويحرم وطؤها في أثناء وجود هذه الآلام ولم ترى الدم؟ العبرة بخروج الدم، وإذا كانت المرأة قد شعرت بالألم قبل المغرب ثم خرج الدم بعد صلاة المغرب وقد أفطرت من صومها فصومها صحيح، وسبق الآلام قبل الإفطار وقبل موعد الإفطار لا يؤثر، لأن العبرة بوجود الدم وليس بأماراته السابقة عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة نزل منها دم كثير ولم يتوقف، ومع شدة النزيف نزل معها جزء صغير من اللحم فأزالته ورمته، وقيل لها إنه إسلاب، وكان هذا الإسلاب في الشهر الثالث، فماذا تفعل هذه المرأة؟ إذا أسلبت المرأة وكان هذا خارجا عن إرادتها وخارجا عن أسباب منها دون تفريط، فإنه لا شيء عليها، وحينئذ ما نزل منها من قطعة اللحم لا يترتب عليه حكم شرعي، والدم الذي يخرج مع الإسلاب الذي ليست فيه صورة الآدمي وليس فيه تخلق يعتبر دم استحاضة ويأخذ حكم الاستحاضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المطلق والعام حيث يحصل عند البعض إشكال فيها، وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسائل أصولية دقيقة، يعني سنرجع إلى ما كنا فيه، يعني لو أردنا هذه المسألة بعض العلماء يقول باختصار أن المطلق في الأحوال والعام في الأعيان، المطلق في الأحوال والعام في الأشخاص والذوات والأعيان، وتقول مثلا يا أيها الناس عام، يا أيها الذين آمنوا عام، يعني يشمل جميع أهل الإيمان، وقوله يا أيها الناس يشمل جميع الناس، تقول هذا عام لأنه في الأفراد، وتقول له صلي صلاة الظهر، صلي صلاة الظهر على أي حالة كنت، هذا مطلق، يعني إذا استطعت أن تصليها قائما تصليها قائما، وإذا لم تستطع تصليها قاعدا تصليها على جنب، القيام القعود على جنب، هذه الأحوال يكون الإطلاق فيها، فهذا يسمى بالمطلق وهذا يسمى بالعام، الإطلاق والعموم عند العلماء رحمهم الله فيه كلام طويل, يعني ما الفرق بين المطلق والعام. وهناك كلام جيد في للقرافي رحمه الله في كتابه الفروق, وذكر كلام العلماء الأصول في الفرق بين العام والمطلق, ولكن مما اختاره جمع من العلماء أن العام في الأشخاص وقد يدخل في بعض الأحوال, والإطلاق أو المطلق يكون غالبا في الأحوال. هذا أنسب ما قيل في الفرق بينهما, والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. مثلا تقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا, هذا مطلق في النوم, في النوم هو مطلق يشمل نوم الليل ونوم النهار. فإذا إذا نام في النهار يغسل إذا استيقظ, وإذا نام في الليل يغسل إذا استيقظ, تقول هذا مطلق من جهة النائم سواء كان نومه في الليل أو كان نومه في النهار. هو مطلق لأنه مبني على الحالة, لأن مبني على الوقت والزمان, وهذا لا يرجع إلى الشخص. ولكن كما ذكرنا إذا كان الحكم راجعا إلى الأشخاص وتريد أن تعمم تقول ليدخل الطلاب, فإن هذا الحكم يشمل جميع من يصدق عليه وصف الطلب, وتقول هذا عام في الطلاب. يدخل الناس تقول هذا عام في الناس يشمل جميع الناس. وعلى هذا فرقوا بهذا التفريق. هناك تفريقات أخرى ذكرها بعض العلماء وأشار إليها أيضا الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول, ذكر أيضا بعض الفوارق بين المطلق والعام, فحبذا لو يرجع إليها لأن بعض الكلام قد يشوش على بعض طلاب العلم, الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نقل الإمام الترمذي لكلام الأئمة كأحمد والإمام الشافعي, ما هي منزلته في القوة والصحة؟ أهو أصح مما روي عنهم في المذاهب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحقيقة هناك مسألة مهمة, فقه الأئمة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع, تارة يأتي منقولا عنهم في كتب الحديث, وتارة يكون منقولا عنهم في كتب الأصحاب والفقه. فأما بالنسبة للإمام الترمذي فقد جمع الله له بين أمرين, بين الحديث رواية والحديث دراية, ناهيك عن علمه بمذاهب العلماء واطلاعه على أقوال الأئمة وحسن إراده لها وتبويبه لها وتقديمه للمنسوخ على ناسخه وتقديمه للمطلق على مقيده, وهكذا من الترتيب البديع الذي جاء فيه بالفوائد الجمة والعلوم الغزيرة التي تدل على علمه وصفاء ذهنه رحمه الله برحمته الواسعة. فمما وضع في كتابه المبارك النقل عن الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي, وكذلك عن الإمام إسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة التابعين وتابع التابعين. الإمام الترمذي في نقله فيه شيء من الدقة وشيء من العناية, وقد يخطئ البعض نقل الإمام الترمذي دون إمعان في النقل. والسبب في ذلك أن من الأخطاء الشائعة عند بعض من يكتب في الفقه في عصرنا الحاضر أنهم يخطئون النقل عن الأئمة بالرجوع إلى كتب الفقه. هناك فرق بين مسألتين, المسألة الأولى أن يقال هو مذهب الإمام أحمد, وبين أن يقال قال به أحمد. وهناك فرق بين أن تقول قال مالك وبين أن تقول مذهب مالك. فقول الإمام شيء ومذهبه شيء آخر, ينبغي أن ينتبه لهذه القضية. فقد يخالف الأصحاب إمامهم فيخالفونه من كل وجه, يكون قوله على شيء ويختارون قول غيره, وهذا موجود في المذاهب كلها. الحنفية تجد قول الإمام أبي حنيفة على عدم اشتراط التزكية مثلا في الشهود في القضاء, مذهب الصاحبين على اشتراط التزكية وفاقا للجمهور, المذهب والفتوى على قول الصاحبين. لكن هذا من باب اختلاف الزمان لا من باب اختلاف الحجة والبرهان. فلما تأتي تقول ومذهب الحنفية, فالمذهب عندهم والفتوى فيه توافق الجمهور, لكن قول الإمام نفسه وقول الإمام أبي حنيفة خلاف الجمهور. فهناك فرق بين أن نقول الإمام مالك وبين أن نقول مالكية, وفرق بين أن نقول الإمام أبي حنيفة وبين أن نقول الحنفية. فإن أصحاب الإمام ربما نظروا إلى قوله في المسألة, عندهم ضوابط معينة في تقرير مذهب إمامهم, هناك ضوابط يرجع فيها في الروايات ويفاضل فيها في الروايات. فالإمام أحمد رحمه الله تكثر عنه الروايات, وهناك روايات رواها عنه ابنه عبد الله وابنه صالح ورواها عنه أصحابه مروزي وكذلك مهنا وحرب وغيرهم من أصحاب الذين أخذوا عنه. وهناك مسائل سئل عنها وأجاب وهي فقهية كمسائل أبي داود له رحمه الله برحمته الواسعة. فتجد مذهب الإمام أحمد منتشرا في هذه الكتب، وتجد لأصحابه ضوابط معينة في الترجيح في هذه الروايات. ربما يجدون عنه في المسألة الواحدة 4 روايات، رواية تمنع ورواية تجيز ورواية تكره ورواية ربما أنها تستحب الشيء أو تتوقف في الشيء. فعندهم ضوابط ينظرون فيها أو ينظرون من خلال هذه الضوابط في الروايات، فيرون أن الأشبه بمذهبه، لأنهم أناس عرفوا فقه الإمام أحمد جملة وتبعوه تفصيلا، فيعرفون ما الذي قاله الإمام أحمد في باب الصلوات، وما هو مسلك الإمام أحمد الذي استقر عليه أخيرا في باب الطهارة. فإذا جاءت رواية تخالف هذا المسلك، تخالف أصول مذهبه، قالوا العمل على غيرها. وتجد عند المالكية رحمهم الله ربما يكون الفتوى والعمل على خلاف ما في الموطأ، يكون في الموطأ شيء وأثبت الإمام مالك رحمه الله شيئا، ولكن في المدونة التي سئل عنها الإمام مالك سئل عنها عبد الرحمن القاسم العتقي وهو من أصحاب مالك المصريين رحمه الله، عبد الرحمن القاسم العتقي له روايات عن الإمام مالك تتعارض مع روايات عبد الله بن وهب وهو من أصحاب الإمام مالك، وأيضا تتعارض مع روايات المدنيين عن الإمام مالك، وهناك أيضا الروايات أخرى أقوال أخرى للإمام مالك في الموطأ تتعارض هذه الروايات. فيأتي أصحاب الإمام أحمد الإمام مالك ويرجحون رواية عبد الرحمن القاسم، لأنه بالاستقراء أن رواية عبد الرحمن القاسم في باب العبادات قوية، فإذا جاءوا في البيع وجدوا أن روايات عبد الله بن وهب أضبط لأصول مالك، فيخافون ويقدمونها على روايات ابن القاسم، لأنهم وجدوا أن ابن وهب في روايته لكتاب البيوع وجمعه له وإلمامه به أكثر ضبطا من عبد الرحمن القاسم، فيرجحونها لموافقتها لأصول المذهب. الشاهد أننا لا نستطيع أن نأتي ونقول أخطأ الإمام الترمذي في نسبة القول للإمام أحمد برجوعنا مثلا إلى كتاب الإنصاف. الإنصاف يأتي ويقول هذا هو المذهب، ربما يرجح رواية غير الرواية التي اعتمدها الإمام الترمذي، وربما يرجح قولا غير القول الذي حكاه الإمام الترمذي، فحينئذ لا ينبغي التخطئة. لكن نقول الذي استقر عليه العمل في المذهب كذا ممكن أن تقول استقر بناء على كتب المالكية عند المتأخرين، بناء على كتب الحنفية عند المتأخرين استقر مذهبهم على هذه الرواية أو هذا القول، لكن لا تخطئ. الإمام الترمذي له ضوابطه وله قواعده وله مصادره التي يعتمدها في النقل عن الأئمة، إمام عرف بنزاهته وعلمه وفضله ونبله في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنقل أقوال الرجال؟ عرف بأمانته وحفظه وجلالته ونزاهته وهو ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمة المسلمين. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الحديث صححه أئمة الحديث كالإمام الترمذي، فهو إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الشعب، ائتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أقوال العلماء. فلذلك نحن نعتبره حجة. وأنا بالاستقراء مما رأيته بتتبع خلاف العلماء رحمهم الله في المذاهب في العبادات والمعاملات كثيرا ما أرجع إليه، ووجدت أنه في نقله متحفظ وعنده من الدقة والرعاية لأقوال الأئمة ما يدل على فقهه وأيضا على دقة مصادره التي اعتمدها في النقل عن الأئمة. وهناك كتب مثل كتاب الإمام الترمذي من كتب للحديث، وأئمة الحديث نبغوا في حسن النسبة ودقة النسبة عن العلماء، منهم الإمام الترمذي وكذلك الإمام الطبري، الإمام الطبري رحمه الله والإمام بن المنذر، هؤلاء أئمة في النقل عن العلماء الأولين، لأنهم ينقلون عن الأئمة نقلا مباشرا، وهذا لا شك أنه يدعونا إلى قبول نقلهم واعتباره. لكن مسألة هل مذهب الإمام على هذه الرواية أو على هذا القول الذي نقله أو لا، مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تجد عنده أقوال حررها ودونها في كتابه الأم، ويعتبر الإمام الشافعي منفردا من بين الأئمة حيث كتب مذهبه بيده، لأن كتاب الأم كتاب فقهي بخلاف الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جمع بين الفقه والحديث، وأيضا رجع عن مسائل الموطأ كما هو معلوم لمن درس مذهبه. لكن بالنسبة للإمام الشافعي كتب بيده فقهه، لكن هذه الكتابة لفقهه وهذا التدوين لعلمه ورأيه في المسائل ربما يرده أصحابه من الأم ويأخذونه من رواية أصحابه، فيكون مثلا عنه رواية المزني ونحوه من أصحابه الذين أخذوا عنه هناك أشياء رجع عنها وهي موجودة في كتاب الأم، فقد تأتي وتقول قال الإمام الشافعي لا يجوز وتنقله من كتاب الأم، وأنت صدقت وفعلا اعتمدت مصدرا موثوقا أنه قال بهذا القول، لكن هل استقر مذهبه على هذا القول أو توفي وهو يقول بهذا القول؟ هذا أمر آخر يرجع لمن درس مذهبه وعلم أصوله وضوابطه، وهذا هو الذي يسمى بالاجتهاد المذهبي. الاجتهاد المذهبي أن تقرأ أصول الإمام وأن تعرف ضوابطه، لأن العلماء رحمه الله الأئمة الأربعة لهم ضوابط وأصول معينة، هذه الأصول من خلالها يفهمون نصوص الكتاب ونصوص السنة ويعملون بها، ثم بعد ذلك يكون الحكم على هذه الرواية وفق هذه الأصول. وهذا معنى قولهم الوجهين، فإن الوجه حينما يحكى الوجه إنما هو تخريج الأصحاب لمذهب الإمام من خلال قوله ومن خلال أصوله، فهناك فرق بين أن تقول قال الإمام وبين أن تقول رواية عن الإمام وبين أن تقول وجها في المذهب، فالوجه يكون مخرج على مذهب الإمام، مخرج على أصول الإمام، ولا يعطيك الوجه إلا إمام مجتهد وإمام أهل أن يجتهد، مثل القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة، وله كتاب مشهور الروايتان والوجهان، يعني ما فيه عن الإمام أحمد روايتان وما فيه عن الإمام أحمد وجهان، فالمقصود أننا لا نستطيع أن نخطئ الأوائل بمثل هذا. ومن هنا تجد بعض المتأخرين يأتي ويكتب في مسألة في الطهارة أو يكتب مسألة في البيوع ويقول مثلا ينقل عن الاستذكار للإمام الحافظ بن عبد البر أنه قال قال الشافعي ولا يجوز هذا البيع، أن هذا البيع لا يجوز، ويأتي وينقل من المجموع ومن الحاوي للماوردي وغيره من أئمة الشافعية أنهم يقولون يجوز أو يقولون لا يجوز في حالة كذا ويجوز، اللي هو التفصيل، فيأتي ويقول أخطأ ابن عبد البر في نسبة هذا القول للشافعي، بل قول الشافعي كذا، التفصيل ليس هذا بسديد وليس هذا بمنهج، إنما المنهج أن تفرق بين قول الإمام وبين مذهبه، فقوله شيء ومذهبه شيء، يمكن أن يكون المذهب على قوله وربما يكون ما على غير قوله لأمور أو أصول دلت على رجحان رواية أخرى عنه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في حديث هذا المجلس المبارك ورد الاستفتاء والسؤال من أجل العلم، فما هو الأدب الذي يتحلى به الطالب في السؤال والاستفتاء لأهل العلم حتى ينتفع بهذا العلم؟ نرجو توجيهكم في ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا سؤال موفق، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير رزقه محاسن الأمور وحبذ إلى قلبه الكمالات فزينه وفضله بحسن الأدب وحسن الخلق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذه نعمة من الله عز وجل، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولا شك أن المسلم يحسن خلقه في سائر الأحوال، ولكن في حال الشرع والسؤال عن الشرع والجلوس مع العلماء ومذاكرة أهل العلم فالأمر آكد، لأنه لا يعظم العالم لذاته ولكن يعظم ما في قلبه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن الله يحب منه ذلك، وهو يعلم أن الله يرضى عن ذلك، وإذا رضي الله عن عبده أرضاه، ولرضى الله على عبده أسباب، ومن هذه الأسباب ما يكون في قوله وعمله خاصة مع الناس. وجماع الأمر في سؤال العلماء واستفتائهم أن يتق العبد ربه، ومن اتق الله علمه وفهمه وسدده ووفقه وغفر ذنبه وفرج كربه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن خرج من بيته وهو يريد أن يسأل أو يستشكل وهو يتق الله في سؤاله وفي استشكاله فإن الله عز وجل يجعل له من أمره يسرا. والأمر الذي يوصى به من يتق الله عز وجل في سؤاله أن يحفظ لأهل العلم حقهم وحرمتهم، فإذا أراد أن يسأل لا يسأل تعنتا ولا يسأل لغرض، وإنما يسأل لله وفي الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما جعل أهل العلم لأغراض ولا لأهواء، وإنما جعلهم أمناء على دينه حملة لشرعه، والله هو المتكفل في أمرهم. وكم من إنسان أو عالم يجلس والله يفتح عليه، والله يعلم أنه يجلس ويستغلق عليه الأمر، ولكن الله يفتح وهو خير الفاتحين. الأمر الذي يدل على تولي الله لعباده وتكفله بأمرهم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا تولى الله عبده وفقه. فالمنبغي على كل إنسان يجالس العلماء أو يريد أن يسألهم أن يعلم أن السؤال مسؤولية، وأن له حرمة، وأن عليه أن يتقي الله في من يسأله. الأمر الثاني مما يجب على من يريد الاستفتاء أن يتخير من هو أهل للسؤال، وهذا ذكره العلماء وشددوا فيه، وأن من سأل من ليس بأهل للسؤال أن عليه الإثم والوزر إذا أفتاه والعياذ بالله بدون علم. فإن سؤالك لمن ليس بأهل يغرر غيرك بسؤاله، ويعينه أيضا على الفتوى في دين الله بدون وجه حق. ومن هنا قال العلماء إن المعونة على الإثم توجب تشريك صاحبها في الإثم، فالذي يسأل من ليس بأهل يشاركه في الإثم. وإذا رأى الغير وإذا رآه الغير يسأل هذا الرجل اغتر بسؤاله، خاصة طلاب العلم لا ينبغي لهم أن يسألوا إلا من يوثق بعلمه ودينه وأمانته وشهد له أنه أهل لأن يفتي. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن يفتي الناس حتى يشهد له الأهل أنه أهل لذلك، أي يشهد له أهل العلم أنه أهل أن يفتي. كذلك أيضا ينبغي عليه بعد أن يتخير العالم أن يتخير الوقت المناسب لسؤاله ومعرفة وجه الحق والصواب منه، فلا يأتيه في الأوقات المزعجة، ولا يأتيه وهو على حالة من التعب والإعياء، وإنما يرفق به، هذا إذا كان وقته لا يسمح لذلك. أما إذا هو سمح بذلك وطاب بخاطره وكان السؤال يلزم عن الإنسان أن يسأل فإنه يسأل. وكان أهل العلم رحمهم الله يرون المسؤولية عليهم ولو كانت في أضيق الأوقات ولو كانت في أشد الساعات. كان الوالد رحمه الله ربما يأتيه الرجل وهو من علية القوم ويعلم الله الذي لا إله إلا هو، إذا وضع جنبه نهاب أن نوقظه أو نزعجه، ويأتيه الرجل من علية القوم وهو يريد السفر يريد أن يسلم عليه ويكون نائم لا نوقظه. ولكن إذا جاء السائل وهو مرقع الثياب رث الهيئة ولو كان من عامة الناس وأقلهم مالا، إذا قال أريد أن أسأل أيقظناه. والله لا يعتب علينا، ولا أذكر يوما من الأيام أنه عتب علي أنني أيقظته من شدة نومه وراحته مع أنه منهك ومجهد. والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت بعيني أنه يوضع الطعام بين يديه فيقال له إن السائل بالباب فيخرج ويجيبه ثم يرجع فيجلس لأجل أن يصيب طعامه، فيتصل هذا ويسأل فيرفع ويجيب ثم يتصل هذا فيسأل حتى يبرد طعامه، وربما يتغير وربما يجلس على هذه الحالة في أكثر من مرة، أكثر من ساعة إلى ساعتين وهو لا يهنأ بطعامه وشرابه. بل بلغ ببعض أهل العلم أنه ربما جلس لقضاء حاجته فعلم بالسائل فيقطع ثم ينطلق ليجيب عنه. وهذا كله لا شك شعور بالمسؤولية وشعور بالأمانة، خاصة في هذا الزمان، فإن الناس بحاجة إلى من يجيبهم ويبين لهم وجه الحق. وإذا لم يبين أهل الحق للناس ويعلموهم ويرشدوهم فإنهم يتساقطون على من لا علم عنده. أما كيفية السؤال ومضمون السؤال، فالشخص إذا أراد أن يسأل ينبغي عليه أن يعلم أن الله أمره بأمر ونهاه عن نهي. ينبغي عليه أن يبدأ بالسؤال عما كلفه الله به وأمره به، سواء كان في أمور العبادات أو أمور المعاملات. إذا كانت عند الإنسان تجارة ينبغي عليه أن لا يبيع ولا يشتري حتى يعلم أن الله أذن له بالبيع والشراء، وأن الله أذن له أن يبتاع هذا الشيء أو يشتريه. فكان الناس كان التاجر ربما تجد عند التجار مسائل فقهية لا تجدها عند طلاب العلم، لأنهم كانوا لا يبيعون ولا يشترون حتى يسألوا أهل العلم، وكان العلم عندهم في مسائل عزيزة لأنهم كانوا يسألون عن أمور دينهم. قال بعض العلماء: من باع واشترى يجب عليه أن يسأل عن أحكام البيع والشراء وإلا أثم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام البيع والشراء، خوفا من أن يوقع الناس في بيوع محرمة. يسأل الإنسان أول ما يسأل عما فرض الله عليه في نفسه، خاصة نفسه، ثم بعد أن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم ينطلق إلى الحقوق والواجبات التي تتبعه كحقوق الأولاد والزوجات. فإذا نزلت به المسألة سأل العالم ما الذي يجب عليه تجاه أهله، إذا أراد الزواج سأل ما هي الحقوق الزوجية، وإذا عاشر أهله فالتبس عليه الأمر، قال لزوجته انتظري، فسأل واستبين. وما دام أنه يسأل فإن الله يعلمه ويفهمه، وإذا نظر الله إلى عبده لا يتقدم ولا يتأخر إلا بعلم وحجة، فإن هذا من رحمة الله. ولا شك أن العبد إذا حرص على مثل هذا المنهج أن الله سيوفقه وسيسدده. أما الأمر الثالث صيغة السؤال، فينبغي أن تكون صيغة السؤال بأسلوب مهذب مؤذب مؤدب. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، يوسف أيها الصديق أفتنا، حتى وهم عامة من العوام ويسألون عن رؤية يقول يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. هذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا سأل أن يعلم أن من يجيب له فضل عليه، وهذا الفضل يقول الإمام الشافعي رحمه الله الحر، أي الإنسان الكامل الفاضل، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فالسؤال والاستفتاء يتضمن أحكاما شرعيا وتعليم المسائل، فينبغي أن يجل من يسأل. وإذا أراد الرجل في الدنيا، إذا أراد الرجل أن يصيب الحاجة من الدنيا وجدته يذل نفسه ويريق ماء وجهه من أجل حطام من الدنيا زائل ومتاع منها حائل، تجده يبذل ما يستطيع والعياذ بالله من المهانة والمذلة. وإذا جاء يسأل العالم فإنه أحرى أن يتذلل، لا للعالم ولكن لله جل جلاله. فليس المراد أن يتذلل وأن يريق ماء وجهه، لا، إنما يخاطب أهل العلم بما يليق بهم ويخاطبهم بما ينبغي أن يخاطبوا به، ثم عليه أن يكون فهما. فإذا أجابه العالم يحفظ الألفاظ ويحفظ الفتوى ويؤديها كما سمعها إذا كان ناقلا للفتوى، وجمع الخير كله تقوى الله التي بها يتيسر بها الأمر وينشرح بها الصدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتقين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.